الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فضل أبو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فيقول شيخنا حفظه الله تعالى ومتع به ونفع به في كتابه النافع النافع شفاء العليم في الباب الخامس، ذكر ألفاظ وعبارات مترددة بين مرتبتين تأثر من مراتب الجرح والتعديل والتشبيه بالقرينة. قال: وأما قولهم كان فلان يهاب فلانا فله وجوه. الأول يحتمل أن ذلك لثقته وعلوم قدره. هو فله وجهان، هو أنا صلحت عنده وقولهم كان فلان يهاب فلانا له وجهان. له وجهان. المكتوب وجهان. أضف إلى ذلك يعني طريقة طباعة الكتاب عندنا، يعني أنهوا الصفحة السابقة بطريقة تدل على أنه انتهاء فصل، هذا يضرب على النجمات اللي عملناها تحت هذه في هذه الصفحة والتي تليها أيضا على اليمين والشمال، فإن الكلام متصل ببعضه وكله في فصل واحد، فظاهر عندما يختمونه بنجمات ويخلون فضاء مع نصف الصفحة فاضية كأن الفصل انتهى ودخلنا في فصل جديد. هذا غير صحيح، هذا كلام متصل ببعضه. نعم. قال: الأول يحتمل أن ذلك لثقته وعلوم قدره فيهاب مخالفته، وهذا يذكر كثيرا في تراجم أئمة المشاهير، ونحوه ما جاءت النبلاء ترجمة عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. قال الذهبي: قلت كان أخوه عبد الله بن عمر يهابه ويجله ويمتنع من الرواية مع وجود عبيد الله، فما حدث حتى توفي عبيد الله. يعني هذا المعنى واضح، أن الهيبة هنا إجلال و تكريم له، ولا شك أن من كان يعني أعلى من الآخر فإن العادة جرت بأنه يهاب منه، فالهيبة هنا هيبة إجلال، والكلام في هذا واضح. كان ذكر في ترجمة عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب. قال الذهبي: قلت كان أخوه عبد الله ابن عمر يهابه ويجله ويمتنع من الرواية مع وجود عبيد الله، هذا يدل على أنه كان يراه أفضل منه، وجرت العادة بأن الأدنى لا يتكلم في حضرة الأعلى، جرت العادة، عادة العرب أولا وعادة أهل العلم، أن الأدنى لا يتكلم في حضور الأعلى. أولا يعني من باب إكرام أهل الفضل، وثانيا فإذا تكلم الأعلى والأعلم استفاد من دونه منه، وثالثا إذا وجدت من يكفيك المؤنة ويتحمل العهدة وتكون أنت في سعة، فما في أحسن من هذا، لا تعدل بالسلامة والعافية شيئا إذا وجد من يعني تكون أنت معافا في وجوده فافرح بذلك، لكن أهل النفوس المريضة وأهل حظوظ النفس يحبون أن يظهروا وأن يتكلموا في حضور من هو أعلم منهم أو أفضل منهم أو أكبر منهم أو أفصح منهم على حسب المقام، لأن أحيانا لا يكون المقام في التفضيل بباب العلم، قد يكون بكبر السن على حسب المقام، فكل مقام له أهله الذين يقدمون فيه، فلا تأتي أنت في العلم وتقول للرجل كبير السن من العوام تكلم أنت والعالم وإن كان صغير السن يسكت، لا، ليس المقام هكذا، المقام هذا مقام أن يتكلم الأعلم وإن كان أصغر سنا. لكن في أشياء يقدم فيها كبير السن. على كل حال بعض الناس يجد في نفسه أنه يعني إذا ما تكلم فإن هذا ينقص من قدره ومنزلته، وهذا والعياذ بالله من مرض النفوس، نعوذ بالله من ذلك. فدع الكلام للأعلم، ولعله يأتي على ما في نفسك بأحسن مما تريد. وانظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم السقيفة، أراد أن يتكلم بين يدي أبي بكر، لا لنفسه ولا داعيا لبيعته ولا إلى نفسه، ولكن أراد أن يبين فضل أبي بكر، لأنه جرت العادة أن المرأة لا يتكلم عن نفسه ولا يمدح نفسه ولا يقول أنا أولى بهذا الأمر من فلان لما عندي من كذا وكذا وكذا وكذا، لم تجر العادة بهذا، حتى وإن كان كذلك، حتى وإن كان أهلا، لم تجر العادة بأنه يعني يمدح نفسه. فعمر رضي الله عنه يقول: زورت في نفسي كلاما أو مقالة، أي أتيت بكلام جميل مرتب، كلام حسن، وأردت أن أتكلم به بين يدي أبي بكر، فأشار إلي أن اسكت يا عمر، قام وتكلم أبو بكر، فما ترك كلمة كانت في نفسي إلا أتى بأحسن منها، فما ترك كلمة كانت في نفسي إلا أتى بأحسن منها. فهكذا يتعلم طلبة العلم. هل إيش؟ هكذا كان سلفنا. هذا يقول في هذه الترجمة كما سمعتم أنه كان يمتنع من الرواية في حضرة أخيه، وما حدث حتى توفي أخوه، فلما توفي أخوه تحدث هو، مع أنه جرت العادة بأن الإنسان يحب أن يظهر ما عنده من الروايات، لا سيما إن كانت عالية الإسناد وتدل على الرحلة وتدل على الاجتهاد في الطلب وتدل على أن المشايخ قد أكرموه وخصوه ببعض الروايات دون غيره من الرواة، فتجري العادة بأن يظهر أحسن ما عنده. فما أنه لا يتكلم حتى يموت أخوه وهو لا يدري هل سيموت أخوه أولا أم لا، يعني ربما كان يموت وما حدث، يعني الذي يقول أنا لا أحدث في حياة فلان، هو يدري فلان هذا سيبقى يعني سيموت قبله، وبعد ذلك يخلي له مثلا 10 سنوات أخرى باقية من عمره هو الذي يعني يقوم بها، يعني يسد الفراغ في التحديث، ما يدري متى يكون أجله، قد يموت هو قبل من أخذ على نفسه ألا يحدث في حياته، إذن مع ذلك أنه يموت ما حدث قط. كل هذا يدل على أن لأن تبليغ العلم في هذه الحالة هو فرض كفاية، فإذا قام به البعض، لا سيما إذا كان هذا البعض أفضل من الذي هو ساكت، فيجزئ في ذلك. أما حظوظ النفس فهي تظهر والعياذ بالله على صاحبها لائحة وبادية وواضحة، وكثير من الناس لا يشعر بأنه يعني يتكلم بكلام يكون ممقوتا فيه، يظهر نفسه ويمدح نفسه وغير ذلك. على كل حال هذا المعنى الأول لقولهم كان فلان يهاب فلانا، معنى مدح. المعنى الثاني: ثانيا، وقد يكون سبب الهيبة الخوف من نقد القرين لقرينه لا الإجلال، كما جاء في النبلاء ترجمة سليم بن عيسى بن سليم بن عامر شيخ القراء تلميذ حمزة وأحدث أصحابه، وهو خلفه في الإقراء. قال الدوري: قال للكسائي: كنت أقرأ على حمزة فجاء سليم فتلكأت، فقال حمزة: تهابه ولا تهابني. قلت: أيها الأستاذ، أنت إن أخطأت قومتني، وهذا إن أخطأت عيرني. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الهيبة هنا ليست هيبة إجلال، ولكن هيبة خوف من أن يصطاد القرين على قرينه زلة فيعير بها. نعم. ولو أما قول أحدهم: كنت أهاب حديث فلان، أي أتقيه لضعفه وتخبيطه واضطرابه وعدم انضباطه، والله أعلم. هذا موجود في حديث الكذابين، وفي حديث أهل التدليس. فكان إذا طلب واحد منهم أن يناظر أو أن يذاكر أحد الأئمة فيقول أنا أهاب حديث فلان، لأن حديث فلان هذا ما ينضبط، وحديث فلان هذا كل يوم يزيد، فإذا ذاكرني أو ناظرني وقال أنت تعرف حديث كذا كذا، فحسب معلوماتي وحسب حفظي أن هذا ليس من حديث فلان، فإذا بيقول لا في حديث كذا كذا هو يضع في الحال، قد يضع في الحال. فهنا عندما يقول أهابه التقيه فهذا ليس من باب الإكرام ولا من باب الإجلال ولا من باب أن هذا رجل عنده من العلم ما ليس عند قائل هذه الكلمة، لا، ولكن من باب أن هذا حديث لا ينضبط. لكن إذا كنت أنت ستذاكر بحديث عالم، فلو فرضنا أن الراوي هذا له يعني 100 حديث، فبيجي تذاكر أنت رجل إيش عندك عن فلان من حديث البصريين من حديث الكوفيين، يقول عندي كذا وكذا وكذا وكذا، ويسوق الأسانيد، هذا يدل على أنه ضبط حديثه وعرفه. لكن إذا كان الرجل كذابا، سواء حديث الشخص الذي ستذاكر به أو الشخص الذي سيذاكرك، فإذا كان كذابا فلا تستطيع أن لا يمكن أن تفوز عليه، لا يمكن أن تغلبه، لا يمكن أن تظهر أن تظهر يعني ساعة علمك عليه، لأن هو مستعد أن يضع حديثا في الحال ليقول لك هذا ليس عندك، إنما هو عنده أنا أخلت وأتيت به. فمن هنا كانوا يتقون حديثه. ولذلك أنا فرقت بين كلمة كان فلان يهاب فلانا وكان فلان يهاب حديث فلان، ومن أجل ذلك ما جعلت الكلمة لها عدة أوجه، جعلت لها وجهين فقط. وأما كلمة كنت أهاب حديث فلان فهذه واضحة بهذا المعنى. تفضل. قال شيخنا حفظه الله قولهم من يصبر على ما يصبر عليه فلان أو يطيق مثل ما يطيق فلان، هذا التعبير يكون مدحا في الرواية ويكون مدحا في العبادة ومجاهدة النفس. أما عن المدح في الرواية فقد هذا التعبير يكون مدحا في الرواية، نعم، ويكون مدحا في العبادة ومجاهدة النفس، نعم. أما عن المدح في الرواية فقد جاء في تذكرة الحفاظ ترجمة النسائي أحمد بن شعيب الإمام الحافظ. لماذا تقول ترجمة؟ أراك دائما تفتحها، لماذا؟ فقد جاء في تذكرة الحفاظ ترجمة. إيه؟ يعني بعيدة، يعني ترجمة فقد جاء في ترجمة فلان، يعني هذه على أساس أنك تتكلم عن ال هي يعني لا نتكلم يعني على أنك تتكلم الكلام متصل ببعضه. في تذكرة الحفاظ ترجمة فلان أي في ترجمة فلان. إيه لكن يعني في ترجمة تفضل هي لها وجه، لكن أنا بستبعده سياق الكلام في الخفض كله. بسم الله. قد جاء في تذكرة الحفاظ ترجمة النسائي أحمد بن شعيب الإمام الحافظ. قال أحمد بن نصر أبو طالب الحافظ من يصبر على ما يصبر عليه النسائي، عنده حديث ابن لهيعة ترجمة يعني عن قتيبة عنه فما صنفها. وهذا القول معناه أن النسائي رحمه الله ورع في الرواية، والسبب في ذلك أن المحدثين يتنافسون في كثرة الروايات، فإذا كان عند أحدهم أحاديث ثم تركها لعلة فيها فهذا غاية من الورع، كما سبق عند الكلام على قولهم هذا غاية في الورع. غاية في الورع صحيح. فهذا غاية في الورع كما سبق عند الكلام على قولهم فلان شكاك. وهذا اللفظ أيضا يدل على انتقاء النسائي وحسن تمييزه في التصنيف، ويدل على كثرة ما عنده من الرواية، لأنه لم يحتج في التصنيف إلى حديث ابن لهيعة، واكتفى بما عنده عن غيره والله أعلم. وأما عن المدح في العبادة ومجاهدة النفس فقد جاء في تذكرة الحفاظ ترجمة محمد بن سيرين قال أبو قلابة. ترجمة عندكم الهاء ما فيها نقطتين؟ ترجمة محمد بن سيرين قال أبو قلابة: من يطيق مثل ما يطيق محمد يركب مثل حد السنان. رحمة الله عليه. إذن قوله من يصبر على ما يصبر عليه فلان إشارة إلى أن فلان على أمر عظيم من الاجتهاد بما لا يستطيع أحد أن يبلغ مبلغه في هذا المقام. فإن كان ذلك في باب العبادة فواضح، أي أنه مجتهد اجتهادا يعجز عنه الآخرون، كما قاله ابن سيرين: من يطيق مثل ما يطيق محمد يركب مثل حد السنان، يعني كأنه على حد السيف، يعني شيء في غاية الصعوبة وفي غاية الشدة، ما أحد يستطيع أن يصبر على ما هو يصبر عليه زهدا وتورعا واجتهادا في العبادة وتدبرا وتفكرا ويعني خلوة بنفسه إلى غير ذلك. من يصبر على هذا الشيء؟ هذا واضح المعنى في باب العبادة. أما في باب العلم فيكون كما جاءنا في ترجمة النسائي رحمة الله عليه أنه أعرض عن حديث ابن الهيعة في التصنيف، وعنده أحاديث كثيرة عنه، وجرت العادة أن المحدث يستكثر بما عنده من الحديث، يستكثر بما عنده من الحديث ويظهر ما عنده من المحفوظات، ولا سيما إذا كان عن شيخ قد أكثر من حديثه، لأنه إن ترك حديثه ولم يخرجه فمع ذلك أنه ستبقى كثير من التراجم عنده خالية، ستبقى كثير من التراجم خالية ما يوجد فيها حديث، لولا أنه حافظ مكثر من غير حديث هذا الرجل فاستطاع أن يسد هذا الفراغ وأن يملأ هذه الثغرات. فنقرأ مرة أخرى ما قيل في الإمام النسائي رحمه الله بما يدل على ورعه في الرواية، ويقول إيش هنا: من يصبر على ما يصبر عليه النسائي عنده حديث ابن الهيعة ترجمة ترجمة، يعني عن قتيبة عنه، يعني يروي عن قتيبة عن ابن الهيعة، وقوله ترجمة ترجمة، التراجم عند المحدثين لا يلزم منها أن تكون أبواب فقه، التراجم عند المحدثين لا يلزم منها أن تكون أبوابا فقهية، ولكن حديث ابن الهيعة من حديث شيوخه ترجمة ترجمة شيخا شيخا، قد تكون أي من حديث شيوخه شيخا شيخا، وقد تكون بالمعنى الفقهي اللي هو معروف عند الفقهاء باب كذا باب كذا. فلا نظن أننا إذا وقفنا على كلام المحدثين فلان يحفظ حديث فلان ترجمة ترجمة أي أنها أبواب فقهية وأن هذا هو المعنى الوحيد فيها، لا، فإنها كثيرا ما تذكر، بل ربما تكون أكثر، وأنا غير متثبت الآن من ناحية أكثر أم لا، لكن أما الكثرة فكثير جدا، يذكرون التراجم على تراجم الرواة لا على الأبواب الفقهية، حديث يعني ابن الهيعة من حديث شيوخه، وابن الهيعة مكثر وله شيوخ كثر، فهو يحفظ حديث ابن الهيعة عن شيوخه ترجمة ترجمة أي عن جميع شيوخه شيخا شيخا، يعني ستقول ترجمة ترجمة تشل هذه الكلمة تقول شيخا شيخا أي من شيوخ ابن الهيعة أي من شيوخ ابن الهيعة. فإذا كان يحفظ حديث ابن الهيعة ترجمة ترجمة يعني عن قتيبة عنه يروي عن قتيبة فما صنفها أي ما أدخلها في التصنيف، قلت هذا القول معناه أن النسائي رحمه الله ورع في الرواية، يعني لما كان في نفسه من حديث ابن لهيعة أو من ابن لهيعة نفسه لم يذكر حديثه كله، ومما يدل على ورع في الرواية أن المحدثين يتنافسون في كثرة الروايات، فإذا كان عند أحدهم أحاديث ثم تركها لعلة فيها فهذا غاية في الورع، كما سبق في قولهم فلان شكاك أو يشك في حديثه أو فلان استضعفه شيطانه كما ذكروا في الأعمش كان شيطانه يستضعفه. هذه كلمة مدح مع أن ظاهرها الذم، كان شيطانه يستضعفه كلمة مدح، مرت بنا هذه الكلمات بمعنى أنه كان إذا شك في كلمة ضرب على سطر كامل، وإذا شك في حديث ضرب على صفحة بكاملها، فكأنه يريدون أن شيطانه قد استضعفه حتى أنه قد ضرب على أشياء صحيحة، ولكن هو يرى أنه من تمام الورع الابتعاد تماما عن شبهة في هذا السطر أو في هذه الصفحة. فلا شك أن من كان شكاكا هل يزيد حديثه أو يقل؟ يقل ولا بد. طيب هل القلة محبوبة عند المحدثين؟ غير محبوبة عند المحدثين. إذن عندما يسلكها إنسان ويصبر عليها ويرضى بها ويطيقها ويتحملها، فهنا يقال من يصبر على ما يصبر عليه فلان، يعني النفس سواقة لأن تظهر ما عندها، أما فلان فكان يخفي ما عنده. نعم تفضل. قال شيخنا حفظه الله قولهم فلان ليس عليه قياس أو لا يقاس به أحد، هذا يدل على أن الراوي غاية في المدح أو في القدح. أما في المدح فقد جاء في النبلاء أن ابن معين قيل له شريك أعلم بحديث بلده من الثوري، فقال ليس يقاس بسفيان أحد لكن شريك أو لكن شريك لكن شريك لكن شريك أروى منه في بعض المشايخ. يعني عنده هنا تعليق ايش فيه؟ يقول هنا هذا المرجع في نقل كلام لأحمد في شريك حيث قال ليس على شريك قياس أو ليس على شريك يقاس، هو قال إن شريك أعلم بحديث بلدي من الثوري فقال ليس يقاس بسفيان أحد. كلام واضح هذا المعنى. طيب هذا موجود وين؟ في النبلاء وفي تاريخ بغداد. وفي تاريخ بغداد عندي تعليق على تاريخ بغداد، يقول منظره أيضا في التاسع 82 و200 في كلام يحيى هذا، أنا ناقل من السابع صفحة 23 في تعليق عنده هنا أنه في التاسع 82 و200 أيضا. طيب نقول يعني ليس على شريك يقاس أي سفيان، يعني ليس يقاس على شريك، لكن الكلام هذا يعني أوضح، ليس يقاس بسفيان أحد لكن شريك أروى منه في بعض المشايخ. الآن عند الكلام تتمة الكلام عندي كتبت هنا ينقل انظر صفحة 62 و300، شوف 62 و300 من الكتاب 62 و300، هل في تعليق هناك بشيء؟ ها؟ هذه 62 و300 فلان يعتبر بها أو يعتبر بحديثه، فلان ممن يجمع حديثه، بعيد المعنى. ايش صلة هذا؟ وليش الكتب ينقل؟ واما مجيئه في القدح. طب نقرأ الكلام اولا نشوف هل يحتاج الى نقل ام لا. اقرأ الكلام على الوجه الثاني. قال واما مجيئه في القدح فكن بلاء. قال الفضل بن زياد قلت لابي عبد الله إسرائيل وشريك فقال إسرائيل صاحب كتاب يؤدي ما سمع وليس على شريك قياس كان يحدث بالحديث بالتفهم. طيب وأما مجيئه في القدح ففي النبلاء. ها قال الفضل بن زياد قلت لأبي عبد الله في إسرائيل وشريك. الأول كان في سفيان وشريك أو إيش؟ طيب في إسرائيل وشريك. فقال إسرائيل صاحب كتاب يؤدي ما سمع وليس على شريك قياس كان يحدث بالحديث بالتوهم. يعني ما ينضبط له الكلام. هذا معنى اللفظ. أما حال شريك فليس هم من بلغ الغاية في الضعف. أنا قد ذكرت هذا. وسأل الأثرم أحمد ما تقول في ابن الحماني يحيى بن عبد الحميد فحمل عليه حملا شديدا في أمر الحديث وقال ابن الحماني ليس الآن عليه قياس أمر ذاك عظيم. قال ورأيته شديد الغيظ عليه. وفي ترجمة يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري المديني تكلم فيه يحيى وجزرة وقال أبو زرعة ليس على يعقوب قياس. هذا كله في باب القدح واضح. ليش أنا قلت ينقل لنا أو ليش أنا مكتوب في تعليق ينقل مع أن صفحة 62 ليس فيها كلام بهذا المعنى. لا يعتبر به بعيد بعيد هذا بعيد ما لا لا لا ليس لها التعليق. هذه لا حاجة لها. يبقى الكلام على ما هو عليه. عندكم مكتوب ينقل أخرج يبقى على ما هو عليه. تفضل. طيب نقف عند هذا على أساس نقرأ في باب آخر.